كتاب حبيب جاءني بعد جفوة، فظلت تناجي مقلتي أنامله، رماني بها طرفي فلم يخط مقتلي، وما كل من يرمى تصاب مقاتله، إذا مت فابكوني قتيلا بطرفه، قتيل عدو حاضر لا يزايله، بكى وكنى عمن يحب ولم يبح بأكثر من هذا الذي هو قائله، وإن أحق الناس أن يكثر البكى عليه قتيل ليس يعرف قاتله، يعوذ من الهجران أن يكتوي به، فلم أر إلا الموت شيئا يعادله.